لو سمعت بالنسبة لتحريك الآلة، لو سمعت بالنسبة لتحريك الأصبع، حديث زائدة ابن قدامة يخالف 10 من الرواة، 11 من الرواة. ما في مخالف، بارك الله فيك. الذين يقول لهم يقولون لكم هناك مخالفة، المخالفة بتكون لو يكون في مصادمة. أما التحريك يتضمن إشارة. تصور معي الآن، تحريك فيه إشارة أم لا؟ اسمع، أجب عن السؤال، الله يهديك، أجب عن السؤال. التحريك يتضمن إشارة أم لا؟ ابن حزم يقول لا. خزيمة يقول لا. الله يهديك. أسألك، أنت ابن حزم؟ ابن خزيمة. أنت ابن خزيمة؟ لا، أنا أسألك أنت. ابن خزيمة. أنت أسألك أنت، لو كان ابن خزيمة عندي بكلمه، لكن تحييه ما تستطيع. لا، فأنا أكلمك الآن، أنت إيش داخل في مخك؟ الإشارة. ما الذي فهمته؟ الإشارة غير التحريك. اسمع، هل فهمت السؤال ما هو؟ نعم. ما هو؟ هل الإشارة هي التحريك؟ لا، الله يهديك. تضمن التحريك. لا، الله يهديك. ولذلك يجب أن تفهم القضايا العلمية، خاصة إذا كان فيها دقة. أقول، هل تتصور تحريك بدون إشارة؟ لا يتصور. معلش، خليه يستوعب الموضوع حتى يقتنع بنفسه. إذا مفكر أنت، خذ معك ورحة من الزمن. اسمع درس بعدين، فيما حديث ابن عمر يرويه البيهقي عن محمد بن عجلان عن ابن جويد. هل انتهيت من المسألة الأولى؟ الله يهديك. هو في أستاذ، هو هل انتهيت من المسألة الأولى؟ هل انتهيت من المسألة الأولى؟ لو انتهينا منها. لو انتهينا منها. على ماذا انتهينا؟ نعم. على ماذا انتهينا؟ على من الإشارة. سامحك الله. لا إلا الله. بدك تنتهي أن الإشارة لا تنافي التحريك. شايف؟ فإذا اقتنعت بهذا ممكن نمضي، ولو أن الإخوان ما راح يصبر علينا يمكن. لكن مع ذلك إذا اقتنعت بهذا ممكن أن أسمع كلامك عن حديث ابن عمر. لا، هو بنفس الحديث نفسه ينفي التحريك. يا أخي، أنا عارف هذا، بس أنا أتكلم معك الآن. الحديث الذي ينفي التحريك، نعم، ما هو؟ حديث ابن عمر، ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: رأيت عامر بن عبد الله بن الزبير، قال رأيت عبد الله بن الزبير، اللي هو حديث عبد الله بن الزبير، آسف مش ابن عمر، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفترض يشير بإصبعه ولا يحركها، وهذا سند صحيح. أنت بتقول سند صحيح؟ نعم. أنت تعرف الصحيح من الضعيف؟ إن شاء الله. الله يهديك. من الراوي عن ابن جريج؟ نعم. من الراوي عن ابن جريج؟ محمد بن عجلان. طيب، محمد بن عجلان حديثه صحيح؟ نعم، حديث من رجل مسلم. أسألك، الله يهديك، من رجل مسلم. الله يهديك، محمد بن عجلان حديثه صحيح؟ ما يكون جوابك هو من رجال مسلم، لأن رجالات مسلم فيهم من هو صحيح الحديث، ومن هو حسن الحديث، ومن هو ضعيف الحديث يستشهد به. نعم. هذا كله موجود في صحيح مسلم. نعم. فلما أنت تجاوب بهذا الجواب، معناها أنت أحد رجلين، إما أنك جاهل لا تعلم هذا العلم، وإما متجاهل. فأنا أسألك، محمد ابن عجلان صحيح الحديث؟ صدوق في الرواية. اسمع أنت، اسمع الله يهديك، شو بيكون جوابك؟ هو من رجال مسلم. نعم. هل أنت تعتقد كل رجل موجود في صحيح مسلم هو حديثه صحيح؟ إذا كان أصل افترض حسب متابعته. إذا كان هكذا يكون الجواب؟ الجواب يكون نعم أو لا. نعم. كل رجل موجود في صحيح مسلم هو صحيح الحديث؟ إذا كان في الأصول فهو صحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان في الأصول. الله يهديك. أنا مفصل خير الكلام ما قال وذل. كل راوي موجود في صحيح مسلم هو صحيح الحديث، إما أن تقول نعم أو تقول لا. أنا حسب المسألة أستاذ، أنا حسب المسألة. أنا بسألك إن كان سؤالي مجمل أنت تعطي جواب مجمل، إن كان سؤالي مفصل تعطي جواب مفصل. الآن سؤالي، كل رجل موجود في صحيح مسلم هو صحيح الحديث؟ إما أن تقول لا أو تقول بلى أو تقول في تفصيل. أنا التفصيل أعرفه لكن أريد أن أفهم منك كل راوي. اسمع رأيك، ما تقيم وجها لهؤلاء المنتظرين وأنت تجادل؟ الله يهديك. هل فهمت سؤالي؟ فهمت. أنا أنتظرك إلى الأسبوع التالي أن تعطي جواب عن هذا السؤال، كل راوي في صحيح مسلم هو صحيح الحديث؟ فإن كان جواب لا، تعرف حين ذاك أن قولك في ذاك الحديث الذي فيه أنه رأيت لا يحركها قولك إنه حديث صحيح، أنت مخطئ. ثم هل تعرف في قواعد علم أصول الفقه؟ لا، أصول الفقه لا. طيب، هناك أصول الفقه يقول لك إذا تعارض مثبت ونافي فما هو المقدم، المثبت أم النافي؟ حضرتك قلت مرة مثبت النفي، النفي مقدم، ومرة الثبت مقدم. لا، هذا ما نعرفه والله يهديك. الذي نعرفه ونشهد به والعلماء كلهم المثبت مقدم على النافي، بمعنى إذا جاء خبران صحيحان أحدهما يثبت شيئا والآخر ينفيه، فالمثبت مقدم على النافي. وضربت مثلا بحديثين، أحدهما عن بلال أن الرسول دخل جوف الكعبة وصلى ركعتين، والآخر عن ابن عباس أنه صلى خارج الكعبة. فبماذا أخذ العلماء؟ أخذوا بالحديث المثبت، فالمثبت مقدم على النافي. فإذا فرضنا جدلا أن حديث محمد بن عجلان صحيح، فحينئذ صحيح ناف عارض صحيحا مثبتا، فالمثبت مقدم على النافي. ثم أخيرا بارك الله فيك، حديث محمد بن عجلان ليس صحيحا أولا يقينا، يمكن أن يكون هو على الجادة، حينما يكون حسن الحديث لأنه فيه كلام في حفظه. أما هنا فحديثه منكر، لا لخصوصه هو وإنما لاضطراب الرواة عنه، فمنهم من ذكر هذه الزيادة فرأيته لا يحركها، ومنهم من لم يذكرها. والحديث هذا نفسه في صحيح مسلم لو كنت تعلم بدون هذه الزيادة. هل تعلم هذه الحقيقة؟ نعم. تعلم أن هذه الزيادة ليست في صحيح مسلم؟ اسمع يا أخي الله يهديك، تعلم أن هذا الحديث في صحيح مسلم وليس فيه زيادة بدون تحريف؟ نعم. وانت بحثك في إيه؟ لا، أنا قلت عن رواية البياقي. الله يهديك، أنت بحثك في ماذا؟ أليس في التحريك؟ نعم. طيب، حديث ابن عجلان عن ابن جريج موجود في صحيح مسلم؟ لا، مش موجود في صحيح مسلم. اسمع، حديث ابن عجلان عن ابن جريج موجود في صحيح مسلم بدون زيادة التحريك؟ لا. راجع يا شيخ، راجع إلى قراءة الإمام المصحف في التراويح. مين فاتح الباب عندكم يا أخي؟